من هزل بالآيات الكونية وقال مثلا أن وجود كذا وكذا سخف وسفه، أن يوجد البرد في أيام الصيف مثلا أو أن يوجد الحر في أيام الشتاء، هذا سفه، نقول هذا والعياذ بالله كفر مخرج عن الملة، لأن الرب عز وجل كل أفعاله حكمة، ما يصدر شيء منه من أمور الشرع أو القدر إلا لحكمة عظيمة لا لا قد لا نستطيع بل لا نستطيع بلوغها. الخلاصة الآن، كل من هزل بالله أو بآياته الكونية أو الشرعية أو بكتبه أو برسله فإنه كافر بإجماع المسلمين، كافر بإجماع المسلمين، وكفره أعظم من كفر الإعراض الذي يعرض عن الدين ولكن ما يتعرضه، يعرض عنه ولا يتعرضه، لأن هذا والعياذ بالله جمع بين الأمرين، بين الإعراض عن الدين